إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن تفسير كتاب الله تعالى لا يكون إلا بأربعة أمور. فتفسير كتاب الله بكتاب الله، أو تفسير كتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تفسير كتاب الله بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تفسير كتاب الله بلغة العرب. وهذا ما يتم بيانه إن شاء الله حول سورة من سور القرآن، وعد الله الكريم المنان نبيا صلى الله عليه وسلم إعطاءه نهرا في الجنة بعونه وكرمه وفضله، وهي سورة الكوثر. فقال الله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وتفصيلها وتفسيرها إجمالا أن رجلا من المشركين يأتي بيانه إذ اختلف في اسمه، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما قال العلماء أن رجلا من المشركين لما مات ابن للنبي صلى الله عليه وسلم ففرح المشركون بذلك وقالوا دعوه فهو أبتر. والأبتر في لغة العرب هو المقطوع ذكره أو المقطوع نسله، بحيث لا يكون له ذكر في هذه الدنيا. فأنزل الله سبحانه وتعالى تلك السورة رادا على المشركين أجمع، وعلى من اتصف بتلك الصفة، أي أبغض شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى تلك السورة: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، شكرا على ما أنعمنا به عليك من إعطائنا لك هذا النهر في الجنة، إن شانئك هو الأبتر، أي إن كل مبغض لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنته أو القائمين عليها أو رجالها هو الأبتر، هو المقطوع ذكره، هو المقطوع نسله في هذه الدنيا. وأما تفسيرها تفصيلا فهذا ما يتم بيانه إن شاء الله، إذ فوائدها عدة الحصرة. فمن أول فوائدها أن الله سبحانه وتعالى هو مالك العطايا والأرزاق ومالك الهبات والملك. فقال الله سبحانه وتعالى: إنا مكنا له في الأرض. وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. وقال تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وقال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستحق لتخلفنهم في الأرض. فالرزق والعطايا والعباد من الله سبحانه وتعالى، وإذا كان ذلك كذلك فهذا يقودك ويجرك إلى الفائدة الثانية، وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا كان هو الخالق وحده والرزاق وحده فلا تصرف ولا تجعل عبادة من العبادات إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك نص سبحانه وتعالى تصريحا بذلك في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا كان هو سبحانه وتعالى هو الرزاق وهو الذي يرزق عباده ويعطيهم ويهب لهم من أنواع الرزق والعطايا، فينبغي على المسلم أن يصرف عبادته وأن يجعلها لله سبحانه وتعالى وحده، إذ هو المستحق بالعبادة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولذلك كان الأعرابي لما سئل بما عرفت ربك، فقال الرجل: فافهم منه البعرة تدل على البعير، والمركب يدل على المسير، وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على العليم الخبير؟ فاستدل الرجل بهذه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى وسخرها وذللها لعباده على أنه المستحق بالعبادة وحده. وكذلك أنت يا عبد الله توقن وتؤمن بذلك أنه سبحانه وتعالى هو الرزاق وحده، وهو المعطي لعباده من الأرزاق والعطايا والهبات. وإذا كان ذلك كذلك فلا يدع مؤمن أن يصرف عبادة من العبادات إلا لله سبحانه وتعالى، فلا تصرف عبادة لملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي أو ضريح أو صنم أو غير ذلك مما يعبد من دون الله، وإنما تصرف العبادة للإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأما الفائدة الثالثة فهي سعة فضل الله تعالى وغناه عن خلقه وافتقار المخلوقين إليه، فإن الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه وعن أعماله، فإن الله غني عن العالمين. وأما العباد فهم المفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى، إذ خزائنه لا تنفذ، وهو سبحانه وتعالى مالك الملك وخالق الخلق. وإذا كان ذلك كذلك فهو مستغن عن عباده وعن أعمالهم، وإنما أعمال العباد إنما يفعلونها لأنفسهم حتى ينجوا من نار الله سبحانه وتعالى، فأعمالهم هي التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وتكون لهم تلك الأعمال أسبابا ونجاة وقنطرة في الآخرة حتى يعبروا بها على الصراط مجاوزين الجنة بعون الله سبحانه وتعالى. فالله غني عن عباده والعباد مفتقرون إليه سبحانه وتعالى، فينبغي على العبد تجاه هذا الأمر العظيم أن يتذلل ويخشع للرب الكريم سبحانه وتعالى في طلب أي أمر من أمور الدنيا والآخرة، لأنه سبحانه وتعالى غني واسع الفضل وواسع الرزق وخزائنه لا تنفذ أبدا. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى يرزق العباد بعد المحن والمصائب والبلايا أرزاقا وأفضالا وهبات وعطايا، فالله سبحانه وتعالى إذا ابتلى العباد بمصيبة أو بلية أو محنة من المحن فهو سبحانه وتعالى يعطيهم بعد ذلك من العطايا والهبات والأرزاق ما الله سبحانه وتعالى به عليم. ومن ذلك هذه السورة، فإن المشركين لما ادعوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبتر وأنه مقطوع ذكره وليس له نسل في هذه الدنيا، رزقه الله تعالى ووهبه وأعطاه في هذه الدنيا النصر والتأييد والغلبة وغير ذلك مما أعطاه في هذه الدنيا. وأما في الآخرة فله لواء الحمد، وهو أول من يفتح باب الجنة، وجعل المؤمنين أجمع أولادهم وهو أب لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لما مات ابن له من الذكور ادعى المشركون أنه أبتر وأنه ليس له نسل وليس له ذكر ولا يوجد من يحمل ذكره في هذه الدنيا، فأعطاه الله ورزقه ووهبه من الخيرات والبركات والأرزاق والعطايا في الدنيا والآخرة ما الله سبحانه به عليم. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بالكوثر، والكوثر في قول جل المفسرين نهر من أنهار الجنة، إذ فسر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن كان العلماء والمفسرون اختلفوا حول تسمية هذه الكلمة الكوثر على 12 قولا ذكره ابن حجر رحمه الله في شرحه على البخاري، ولكن الحق فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم واستند إليه الدليل. فإذا رأيت مسألة من المسائل اختلف عليها أهل العلم فانصر دليلا تنصر مذهبا، انصر قولا من الأقوال بدليل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكوثر نهر من أنهار الجنة رزق الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم هذا النهر فضلا منه سبحانه وتعالى ورحمة بالنبي صلى الله عليه وسلم ورحمة بأمته كذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن الكوثر أنه الخير الذي أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا الخير يدخل فيه ابتداء الكوثر، إذ هو خير من الخيرات التي رزق بها محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئل سعيد بن جبير عن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، فقال السائل إن أقواما يزعمون أنه نهر من أنهار الجنة، وقال شيخ أي ابن عباس إنه الخير الذي أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقال ابن جبير الكوثر أو النهر في الجنة من الخير الذي أعطي نبيكم صلى الله عليه وسلم. فالكوثر بمصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نهر في الجنة أعطاه الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يرد عليه أمته. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرب من هذا الكوثر من هذا النهر لا يظمأ بعدها أبدا كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم. وأحاديث الكوثر أحاديث الحوض متواترة عند أهل العلم تفيد القطع اليقيني بأنه موجود في الآخرة، والله سبحانه وتعالى على ما يشاء قدير. وقد نص العلماء منهم ابن كثير والقاضي عياض بأن أحاديث الحوض متواترة تواترا يقينيا بأنه موجود في الآخرة، خلافا لأهل البدع المنكرين لحوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان بعض السلف يقول على منكر الحوض لا يشرب منه أبدا، أي يدعو عليه بألا يشرب منه إذ هو منكر له. وأما أحاديث الحوض فهي متواترة في البخاري ومسلم وغيرهما، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند تودد الأمراء وظلم بعض الأمراء، فكان يقول لهم اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وقال صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، وقال صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المثل وكيزانه كنجوم السماء، وفي رواية وأباريقه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبدا، وقال صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومنبري روضة من ثياب الجنة ومنبري على حوضي، وقال صلى الله عليه وسلم وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني فأقول أصحابي أصحابي، فيجيب ويجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قد أحدثوا بعدك. كل ذلك من الأحاديث المتواترة الصحيحة في البخاري ومسلم تفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رزقه الرب الكريم تعالى والمنان الجواد الوهاب نهرا من أنهار الجنة يرد عليه أمته فيشرب منه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الشأن كل الشأن في المتبع لسنته صلى الله عليه وسلم، فكل متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الحوض على رسول الله فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وأما المبتدع المخالف لسنة رسول الله الآتي بما لم يأت به رسول الله فإنه يختلج دونه أي يبعد دونه فيدافع النبي عنه إذ هو مظهره مظهر السنة ومظهر الاتباع، فيقول أصحابي أصحابي فيجاب بأنهم قد أحدثوا بعدك أي أتوا بشيء في الدين لم تأذن به ولم تأتي به يا رسول الله، فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعده. فهذا ما ورد في مطلع تلك السورة من تفسير العلماء إنا أعطيناك الكوثر، فأجاب العلماء وأقبلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي نهرا في الجنة يرد عليه أمته والمتبعون لهديه وسنته صلى الله عليه وسلم، ويزاد ويختلج ويبعد كل مبتدع أتى ببدعة في دين الله لم يأتي بها رسول الله. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال تعالى فصل لربك وانحر، وقوله تعالى فصل اختلف العلماء في تفسيرها، ولكن العبرة كما أخبرت لك وكما ذكرت لك بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فذكر العلماء أن معنى قوله فصلي أي صلاة الصبح من يوم العيد، وذكر العلماء كذلك أن فصلي أي فصلي عيد النحر عيد الأضحى، وذكر العلماء كذلك معنى قوله فصلي أي الصلوات الخمس، والصلاة كما تعلم عماد الدين وهي عموده كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وبها وعليها يبنى دين الله تعالى، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح بني الإسلام على خمس، وذكر فيها وإقام الصلاة، فالصلاة عماده وعموده كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصر في هذه الشعيرة وتلك الفريضة نبأه وحذره المعصوم صلى الله عليه وسلم بقول فصل، حيث قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فليحذر عبد الله المؤمن أن يقع في كبيرة من أعظم الكبائر حذرك منها المعصوم صلى الله عليه وسلم. بل إن إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى يقول: إذا فاتتك تكبيرة الإحرام مع الإمام فكبر عليك أربع. يعني إذا كفر الإمام فيسكت هنيئة بسيطة يسيرة، ثم يبتدئ في القراءة فيقول: إذا فاتتك تكبيرة الإمام في الصلاة كبر عليك أربع، حرصا منهم رحمهم الله على إدراك الصلاة في أول وقتها. فإن العبد إذا أدرك القراءة مع الإمام فإنه أدرك الصلاة ولم يدرك تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام لها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والمسارعة بعبادة من العبادات عظمها الله وفضلها في كتابه خير للعبد وتقوى له. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فينبغي على عبد الله المؤمن أن يحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتهن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله بذلك: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولذلك كان العلماء يقولون عن الذي يؤخر الصلاة يؤخرها فقط عن وقتها، حيث فسروا قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهم يصلون لله تعالى، ولكن أعد الله لهم عذابا في الآخرة يسمى ويل. فأخبر المفسرون بتفسير تلك الآية: فويل للمصلين، أي الذي يؤخرون الصلاة عن وقتها. وكذلك قال المفسرون في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قالوا الذين يؤخرونها عن وقتها. فإذا كان الله تعالى أعد غيا وويلا لمن يؤخر الصلاة، هو يصليها لله يؤخرها فقط عن وقتها، أعد له من أنواع العذاب الغي والويل، فكيف بالذي لا يقرب الصلاة إلا صلاة أو صلاتين في اليوم؟ فنسأل الله العفو والعافية. وأما قوله سبحانه وتعالى: وانحر، فاختلف المفسرون كذلك في تفسيرها، فمن قائل أن النحر هنا هو بدن المناسك، ومن قائل أنه وضع اليمنى على اليسرى على النحر، ومن قائل أنه استقبال القبلة بالنحر، إلى غير ذلك من الأقوال. واستغرب ابن كثير رحمه الله كل الأقوال إلا قولا واحدا، وهو الذي نصره بدليله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن كثير: وكل الأقوال غريبة جدا إلا القول الأول، وهو نحر بدن المناسك. فالنحر هنا هو نحر البدن في مناسك الحج، كما أخبر بذلك جمهور المفسرين. وتلك العبادتين اللذين أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالإتيان بهما هما أجل ما يتقرب به إلى الله تعالى، كما قال ابن تيمية رحمه الله في تفسيرها. وإذا كان ذلك كذلك، فالعبد مطالب أمام نعم الله تعالى بالشكر له تعالى بالإتيان بالعبادة. فإن الله تعالى لما أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم هذا العطاء الجليل من نهر في الجنة، أمره بالعبادة حتى يشكر ربه. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه عن الشكر والذي يأتي بالشكر أن من فعل ذلك زاده الله سبحانه وتعالى. والشكر يكون بأمور منها عبودية الله سبحانه وتعالى وصرف العبادة له وحده والعمل لله تعالى. فقال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. فإذا كان ذلك كذلك، ومن الكريم والمنان والوهاب والرزاق، عليك بنعمة من النعم أعطاك الله سبحانه وتعالى إياها، فاضرع إلى ربك سبحانه وتعالى واقرع بابه والتزم عتبته، وكن على وصف العبودية لله تعالى حتى تكون من الشاكرين لله سبحانه وتعالى. واعلم عبد الله بأن من فوائد تلك السورة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم له قدر ومكانة عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك أعطاه الله تعالى هذا النهر في الجنة إلى غير ما أعطاه من الهبات والأرزاق والعطايا والمنن في الدنيا والآخرة. ولذلك كان الواجب على المؤمن تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أمور: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. فتصديقه بما أخبر لأنه الصادق المصدوق، إذ لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكان الكفار والمشركون ينعتونه بالصادق الأمين حتى قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. فإذا علمت قولا من قوله وحديثا من أحاديثه يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواجب عليك أن تصدق قوله وأن تعمل بما جاء به ولو لم تعلم الحكمة من ذلك. فإن عمر رضي الله عنه كان يقبل الحجر ويقول: اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتصديق والعمل، إذا علمت قولا من قوله أو حديثا من أحاديثه فتأتي بما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم تعلم الحكمة. فإن الحج من أعظم العبادات لله تعالى، وفيه من الاتباع والاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما الله به عليم. فالمؤمن يقول له الرب تعالى: اذبح هديك، يقول له: سمعت وأطعت. طب البيت، سمعت وأطعت. قبل الحجر، سمعت وأطعت. قف الصفا، سمعت وأطعت. إلى غير ذلك من أنواع الاستجابة والاتباع لأمر الله وأمر رسوله ولو لم تعلم الحكمة. وأما الأمر الثاني فطاعته فيما أمر. إذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الأمور، فالواجب على المؤمن الصادق أن يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتمثل له ذلك الأمر كصورة حية يأتي بها في عمله تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الثالث فالانتهاء والانتهاء والابتعاد بالكلية عما نهى عنه وزجر. فإذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر من الأمور، فاعلم أن هذا الأمر إذا انتهى عنه العبد فيه الخير والمصلحة، وإذا أتى به العبد فيه الضر والفساد والمفسدة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلا بما أمره الله سبحانه وتعالى. وأما الأمر الرابع فألا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. فينبغي على المسلم إذا أراد أن يعبد ربه فليتوجه إليه بالعبادة على ثمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن ربه وهو صادق مصدق كما أخبر الله سبحانه وتعالى. واعلم عبد الله أن من أتى بالطاعة والعبادة على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم له أجر من ذلك، كما أخبر في الحديث الصحيح من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله. فإذا ابتعد المرء عن العبادة وأتى بالمعصية لم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجورا، وانقطع الأجر منك إلى رسول الله. فإذا أتيت بالطاعة على سننه وهديه وسنته نال النبي صلى الله عليه وسلم أجر مما عملت به، لأنه الهادي وحده إلى الصراط المستقيم في هذه الدنيا هداية الإرشاد والبيان. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بعدم الالتفات للخلق، بعدم التفاته للخلق، وأن يحرص على عبودية ربه سبحانه وتعالى. فإنه لما أداه المشركون وادعوا بأنه أبتر أعطاه الله الكوثر، وأمره الله تعالى بالعبودية لله تعالى، وفيه ما فيه من عدم الالتفات للخلق وترك الخلق لما يفعلون. فإن من كان مع الله تعالى أعزه الله ورفعه وأعلاه على العالمين، ولو تكلم فيه أي واحد من الناس فإنه إذا كان مرضي لله تعالى فإن الله سيرضي عنه عباده. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى قال في خاتمتها إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك ومبغض ما جاء به هو المقطوع ذكره وهو المقطوع نسله. فإذا سمعت بكلب من كلاب الدنيا يطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه مقطوع ذكره وأنه يرمى في مزبلة التاريخ، ليس له ذكر أبدا إذا طعن في حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أولئك الذين يخرجون على القنوات وإن كان معهم من الشهادات الدنيوية ولكن ليس لهم ومعهم وحي من الله سبحانه وتعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرجون صباح مساء على القنوات يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطعنون في البخاري ومسلم، ويتكلمون بكلام الزنادقة القحط المشركون والكفار، فيطعنون في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعلم بأن كل أولئك في مزبلة التاريخ، ليس لهم ذكر في هذه الدنيا، وإن ذكروا فبالدعاء عليهم إذ هو مشروع كما في تلك الآية. فإن من مشروعية ومن فوائد هذه السورة الدعاء على الظالم إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك ومبغض ما جاء بك هو الأبتر المقطوع نسله وذكره في هذه الدنيا، فليس له ذكر في هذه الدنيا، وإن ذكر فبالشر وبالدعاء عليه إذ هو في مزبلة التاريخ. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم من الخير والبركات والعطايا والهبات ما الله به عليم، وكذلك أتباعه صلى الله عليه وسلم. فكل متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على سنته، متبع لنهجه، مقتف أثره، فإن الله تعالى يؤيده وينصره. ولو قام عليه من قام من أتباع الشياطين والمشركين، فإن الله سبحانه وتعالى أكرم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لهم ذكر من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. ولذلك قيل لأبي بكر بن عياش رضي الله عنه ورحمه إن أقواما يجلسون في المسجد ويجلس الناس إليه، فقال رحمه الله من جلس إلى الناس جلس الناس إليه، ولكن أهل السنة لهم ذكر من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، لأنهم أحبوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يرفعهم في العليين. وإن السنة كما قال العلماء كسفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق، وكذلك السنة كالنجم، من تمسك بها علا ومن تركها انخفض. وأما أهل البدعة يقول أبو بكر رحمه الله وأما أهل البدعة فلهم نصيب من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، لأنهم شنأوا وأبغضوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه تفرحك يا عبد الله وتدخل عليك من السرور والفرح الشرعي بأن كل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يرفع ذكره ويعلي مكانته، ويكون له ذكر في هذه الدنيا إذ هو له نصيب من قوله ورفعنا لك ذكرا. فكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويورد أحاديثه ويذكر سنته ويهدي العباد بفضل الله تعالى إلى اتباعه واقتفاء أثره. ومن أولئك الإمام البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد وغيرهم كثير كثير. وأما في الآونة الأخيرة فمحمد بن عبد الوهاب والألباني رحم الله الجميع. فإن طاعنا يطعن في عالم من علماء السنة يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له نصيب من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، أن يخفض ذكره ولا يكون له ذكر في هذه الدنيا بل يكون في مزبلة التاريخ. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا شربة هنيئة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.